السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يحذر من الغفلة عن ذكره، فيقول تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فنعوذ بالله من الخسران. ويقول تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالحذر، الحذر من الغفلة عن ذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. قد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، أكرمهم الله وحفظهم بحفظه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: حلفت، هل يجوز تقبيل يد الزوجة أمام الناس وفي المنزل؟ لا مانع من ذلك، أمام الناس على حسب عادات بلدكم. حلفت بالله مرتين مستعجلا أني لا أحب أكلة كذا وأنا أحبها، علي كفار؟ لا، أنت كذبت، عليك بالاستغفار والعمل الصالح. الله يوفقنا وإياكم أصلح حالنا وحالكم. حكم قلب ظهري كف، عفوا، ظهري كف في اليدين عند الدعاء، بس تقول اللهم ارزقنا، اللهم اصرف عنا السوء، تقولين عند صرف السوء تفعل بيدك هكذا، يعني تقلب اليد. لم يثبت ذلك، إلا أنه قد وردت في بعض الروايات ولتحرر في صلاة الاستسقاء، فلتحرر والله أعلم، يعني تراجع منها الصحة والضعف، إني بعيد أحد عنها. هل في فرق بين أن يعلق الزوج الطلاق على فعله أو فعل الزوجة، أو كلاهما يرجع إلى نيته؟ الظاهر أن كلاهما يرجع إلى نيته، والله تعالى أعلم. لكن إذا علق على شيء سيحدث يقين، أنت طالق إذا طلعت الشمس، فجماهير العلماء على إيقاع ذلك إذا طلعت الشمس، انطلق إذا حط أو ذلك. هل بنت لها أن تصل الأرحام؟ نعم، عليها أن تصل الأرحام بما لا يولد مفسدة. هل شراب الكيف في بكس حرام لأنه فرنسي؟ ليس بحرام. وضع نقود في بنك إسلامي، البنوك شأنها واحد. نعم، تفسير أن لهم التناوش من مكان بعيد، التناوش والتناول، بارك الله فيك. عادة ما تقطع، عادة ما تتقطع إن شاء الله. الله يبارك فيك الخير يا رب، الله يطل في عمرك في طاعة الله. أيضا منير بن محمد، عفوا، نجتهد يا أخت شيماء أن نثبت هذا الموعد، نجتهد والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. متى أبي وعمي في حياة جدي؟ ولي 4 عمات، ولكن جدي أوصى أن نأخذ حقنا كاملا من غير نقصان، هل يجوز ذلك؟ ما لم يتتجاوز هذه الوصية الثلث، يعني أنتم وعمكم لا تتجاوزوا جساتكم الثلث، فلا بأس، فالعمتان أنذاك ستأخذان الثلثان، الثلثين، وأنتم ستأخذون الثلث، أنت وأبناء عمك، أنت وأبناء عمك. لكن ثمة أمر، وهو هل لكم جدة أو ليست لكم جدة؟ إن كان لكم جدة ستأخذ ثلثها ستأخذ عفوا ستأخذ ثمنها ستأخذ ثمنها بعد ذلك. وليس لكم إلا ثلث التركة العامة, عفوا لكم ثلث التركة العامة بما تتجاوز الثلث. نعم. حديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي لا بأس به, لكن قوله عند النظر في المرآة لا يثبت. الفائدة الثابتة على رأس المال لا تجوز, هي ربا. المرأة التي يزيد حيضها عن 7 أيام وتنتهي وتعود, ما حكم الشرع في الصلاة؟ هل تنتهي وتعود أثناء الأيام 7 أو تنتهي وتعود بعد 7؟ وضح سؤالك. وجزاك الله خيرا يا رفيدة طالب الفردوس, جزاك الله كل خير وبارك فيك. حكم تكفير العقوق بعد الموت, أما لهما أعمالا صالحة بعد موتهما, أما الحج عنهما اعتمر عنهما صل من كان يصل, بارك الله فيك. وحكم المرأة التي تذهب إلى المقهى, والمقهى في الأصل خاصة بالنساء لكن يوجد تبرج وأغاني, فرأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. المرأة التي تذهب إلى مقهى في نسوة متبرجات وفي أشياء موسيقى ومحرمات آثمة في مبلغ كبير من المال كنت محتاج أضعه بالبنك مع التعاملات المنضبطة والحلال بالحسابات البنكية, ليست هناك تعاملات منضبطة مع البنك. إذا أخذت فوائد أخرجتها على سبيل التخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. نريد معلومات عن المادي المنتظم, معلومات ضعيفة جدا لا تكاد تذكر, ما تكاد تذكر. الناس كبروا فيها مسألة المادي, يعني تكلموا كلاما طويلا ولا يكاد يذكر حديث ثابت في شأنه. هل يجوز إعطاء بنات المتزوجات الفقيرات كل زكاة مالي وقدرها 25,000 جنيه إذا كنا فقيرات؟ لأنه لا يلزمك حينئذ الإنفاق عليهن, والزكاة تخرج فيما لا يلزمك الإنفاق عليهم. بقال الجار القريب, عفوا, يقال الجار القريب أحسن من القريب البعيد, لا يطرد هذا, هذا له حق وذاك له حق. رزاز البول في الحمامات, اتقه قبل, اتقه اتقه اتقه. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انهم يعذبان يوم عذبان في كبير, اما احدهما فكان لا يستنزه من البول, او رواية اصح لا يستتر من البول. انتبه. هل ترك غسل الجنابة لبرودة الماء الشديدة ولا يوجد مسخن, هل يجوز التيمم إذا كنت ستهلك أو تمرض لك أن تتيمم؟ يقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما كفارة الإجهاض العمد مع أن الجنين كان عمره شهر؟ الإجهاض العمد مع أن الجنين كان عمره شهر. الاستغفار والعمل الصالح ليست فيه الغرة. من كان عنده أفضل الصلاة التي فيها تشهدان, هل نفترش أو نتورك؟ افترش في الأوسط وتورك في الأخير. هل من عنده قناة على اليوتيوب ويضع في فيديوهات موسيقى عليه إثم؟ نعم عليه إثم. حبك الله الذي حبتنا فيها محمد وجل أنزل في شهر رمضان بشهر بدون إجماع لأن كفر. نعم, استغفر الله عليه الإعادة. هل تجوز صلاة الفريضة في المقبرة؟ ابتعد عن ذلك قدر استطاعتك, لكن إن كان في المقبرة مسجد في وسطها مثلا والقبور من خلفه لا بأس حينئذ أن نصلي فيه. إذا كان الفريضة ستضيع صليها, لكن الأصل أن النبي قال ألا تتخذ القبور مساجدا, ألا إن من كان قبلكم كان يتخذ قبورا أنبيائي مصالحين مساجدا, ألا فلا تتخذ القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. هل تشترط الزوجة المتضررة ألا تعود إلى أولادها دون اقتراب زوجها منها؟ قضية تنظر ما وجه الضرر اللاحق بها. سأل الناس ألا صلاة العشاء قبل أذان الفجر بـ5 دقائق تصح؟ هل صلاة العشاء قبل أذان الفجر بخمس دقائق تصح؟ صلاة العشاء قبل أذان الفجر بخمس دقائق تصح. قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في نوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، بعد أن هناك خلاف في نهاية وقت العشاء كما هو معلوم. فمن العلماء من يقول إن نهاية وقت العشاء منتصف الليل، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، ولكن بالجمع بين الأدلة نرى أن هذا يعني وقت الإباحة دون كراهية، أما إذا تجاوزت منتصف الليل تكره، لكن الصلاة تصح. أو تأجير بمالي كله في السوق هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة ولا ريب إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول بنت داخلها في 37 ولم يحصل لها نصيب، فادعو لها الله يسهل لها أمرها. تسهلوا شوية، تسهلوا حتى إن أتاك شخص متزوج ما المانع أن تتزوجه إذا كان على دين وخلق؟ ما الحكم في عودة الحيضة بعد 7 أيام وبغزارة؟ إذا كانت حيضة فنى إلى أن تعود، إلى أن تنقطع، إلى أن ينقطع الدم، هل التهاون على الصلاة من الكفر؟ كفر دون كفر، كفر عمل ليس كفر مخز من الملة. لو الأخت تكون في المدرسة أثناء صلاة الظهر والعصر ومش بتعرف تصلي في الوقت، في الوقت بالتحليل على ليس، إذا أخرت الظهر إلى وقت العصر كانت مسافرة، لها أن تجمع، لها أن تجمع إذا كانت مسافرة. نعم. زوجته تدرس في مدينة السادات، هل يجوز أن سافر بسيارتها الخاصة من القاهرة؟ كم كيلو بين لي كم كيلو من القاهرة إلى مدينة السادات؟ تعرض نفسها للأذى بهذه الطريقة. أقمض المصحف على قاعدة مصحف أمام الإمام في الصلاة بسبب عدم الحفظ، يعني يقرأ قاعدة مصحف طويلة والإمام في النافلة، هذا جائز في النافلة، هذا جائز كان ذكرنا لعائشة أمها من المصحف. أما في الفريضة يقرأ بما تيسر من السور أو يؤم الناس غيره. ينفع تيمم لقيام الليل؟ لا، إذا كان الماء موجودا لا ينفع أن تتيمم، إلا إذا كان الماء شديد البرد جدا ويخشى عليك من المرض، ولا يمكنك تسخين الماء. الراتب الشهري ليست عليه زكاة إلا إذا اجتمع معك منه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. نصيحة الذي يعاني من السلس والوسواس، هل تعتبر الذي يعاني هذا ابتلاء عليه أن يصبر، هل تعتبر ركعتي الوتر قيام الليل تكفي؟ هل تعتبر ركعتي الوتر قيام الليل تكفي؟ ركعتي الوتر 3 ركعات أو ركعة، يعني يجوز أن توتر بركعة، لكن لا يقال أنك قمت الليل الليلة كالذي يقوم الليل 11 ركعة أو 13 ركعة. هل للحائض مسك المصحف بدون حائض؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء. الجمهور يرون المنع لقوله تعالى لا مسؤول المطهرون، وللحديث لا مس القرآن إلا طاهر. طائفة من أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث يرون أن ذلك جائز، ويحملون الآية على اللوح المحفوظ الذي عند الله والمطهرون الملائكة، ويستدلون بقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أيضا يوجهون الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر توجيها في حال تصحيح بعضهم له، وهو يعني هذا التوجيه أن الطير المؤمن، لكن الأقوى من ذلك في الإعلال أن الحديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. هل يشترط في إقامة الحجة فهم الدليل أم أنها تقوم بسماع الحجة فقط؟ نبدأ أن يفهم الكلام بالإنجليزي، ما ينفع تكلمه بلغة نفهمها. سأل الناس ما الوقت الأفضل لصلاة الضحى بالساعة؟ ساعة بعد وقت الإشراق بربع ساعة الذي هو معلن في النتائج في التقويم، وقت الشروق بعد بربع ساعة 10 دقائق إلى قبل أذان الظهر 10 دقائق. نعم حرك يا عبد الرحمن انتبه سنة مكررة. خلافة على منهج النبوة والحديث هذا في مقال وان صححه بعض أهل الفضل. زوجة رجعت لزوجها بعد الطلاق بدون قسيمة بغرض إنهاء العلاقة في أي وقت تريد، هل يصح هذا الرجوع؟ ولي شهود أم لا؟ هذا أولا. ثانيا يعني لازم ننظر هل رجعت إليه منها لنفسها يكون باطلا، إذا كانت العدة قد انقضت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي. هذا أولا. ثم إنه ضرر عليها لأن هي التي ستضار وسيعلقها. تفسير وغب يدك تقسم فاضرب به ولا تحنس. قال المفسرون إن أيوب كان قد أقسم أن يجد زوجته 100 جلدة، فلأنها لم تكن تستحق ذلك. قال الله له خذ بيدك ضغصا شمراقا في 100 عود اضربها ضربة واحدة اضربها ضربة واحدة بالشمراق ضربة واحدة بالشمراق تكون قد تفاديت اليمين، بارك الله فيك. تقول لم تحدث. ما معنى حتى يرجع الجمل في سم الخياط حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ ولأن الجمل يستحيل أن يدخل في ثقب الإبرة، فكذلك أهل الشرك يستحيل أن يدخلون الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعوذ بالله من الشرك الخبيث وأهله. توفي أبي رحمه الله قبل أمي 17 سنة، وعندما توفيت أمي رحمة الله عليها دفنها في نفس القبر، هل يصح أم لا؟ إذا كانت هناك قبور للنساء فادفنوا أمكم مع النساء، ادفنوا أمكم مع النساء، للنساء قبورهن وللرجال قبورهم. لكن على أي حال هي دفنت، إن أردتم أن تنقلوها فلكم فسحة في نقلها. أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كان أبوه دفن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدفن الرجلين والثلاثة من شهداء أحد في قبر واحد، في قبر واحد. قال جابر فلم تطب نفسي أن يكون ثم شخص مع أبي فاستخرجه بعد شهر وفي له بعد 6 أشهر رضي الله عنه. هل ميت يشعر بالدعاء له لم يرد ما يفيد ذلك؟ هي حامل في الشهر الثاني وليس ترضع ابنها الثاني، هي وزوجها تخانقوا عشان الحمل. هي بتسأل ممكن تأخذ برشام عشان البيبي ينزل ولا حرام؟ وتقول إنها تعبانة صحية. أنصحها بالصبر، وهي مأجورة إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما الدليل على أن من لم يحكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو هوى لا يكفر؟ الدليل النصوص الأخرى المعارضة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مثلا، من قال لا إله إلا الله، وبعدها كلمة من لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما مرادك بالحكم؟ أنت حكمت زورا بين رجلين، رجل زيد وعمر يتحاكمان إليك فظلمت زيدا وحكمت ظلما، وهذا الظلم ليس بما أنزل الله. فجمع بين النصوص هو الذي استدعى أن نقول ذلك. ثم أقول جماهير السلف في هذا الباب، جماهير السلف في هذا الباب كما قال طاووس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا مقتضى الجمع بين الأدلة. أنت تعرف أن الكفر هناك كفر دون كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، كفر لكن ليس بالكفر المخرج عن الملة. أن الله قال في كتابه الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموهم مؤمنين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار فهما مسلمان لم يخرج عن كونهما مسلمين. فالكفر مؤول لأنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج، فحكم لشهوة أو لهوى هذا لا يقول، لأنه ستحكم على نصف الناس بالكفر، لأنه كثير منهم يحكم المدرس أحيانا يميز طالب على طالب ظلما وعدوانا، فلهذا ليس بما أنزل الله. لكن عموما من لم يحكم بما أنزل الله فليك هم الكافرون، لابد فيه من التفصيل. إن كان مستحيلا للحكم غير ما أنزل الله كفر خرج من الملة، إذا كان دون ذلك فبحسبه. حكم دفن تارك الصلاة في مدافن المسلمين، لم يزل المسلمون يدفنون تارك الصلاة في مقابرهم كما قال ابن قدامة المقدسي قال ولم يزل المسلمون يدفنون تارك الصلاة في مقابرهم ويرثونه ويورثونه، والله أعلم. وما وجدت مقابر خاصة لتارك الصلاة، بل عمل مع الزوجة التي تشتم زوجها والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن. حبك الله يا أخي الكريم الأخ الكيني، حفظك الله. هل من السنة الاستغفار بعد صلاة الضحى والقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور؟ مرة لم يرد ذلك، أعني مقيدا بصلاة الضحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه كان يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. هل يجوز عفوا لبس الثياب مرة أخرى بعد الجماع مع العلم أننا نرتديه وقتها؟ نعم يجوز، بس إذا كان هناك تلوث فنظف هذا التلوث. ما شروط التكفير ومعناه؟ مسألة طويلة يا رمزي. يسأل هل الصدقات الجارية والأعمال الصالحة تمحو السيئات؟ إن الحسنات تذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حكم المسح على الجوارب، تلك مسألة اختلف فيها العلماء واختار رأي العلماء القائلين بعدم جواز المسح على الجورب، وذلك لأن الآية الكريمة وأرجلكم من الكعبين تعني الغسل، والحديث الذي فيه المسح على الجورب لا يصح، وهذه وجهة العلماء القائلين بعدم جواز المسح على الجورب. أما الذين جوازوا المسح على الجورب فاستدلوا بأفعال بعض الصحابة وبقياس الجورب على الخف، ومن ثم لما قاسوا الجورب على الخف استلزموا فيه ما يكون في الخف من ناحية السخانة والقدرة على المشي به. ما حكم القول علي الحرام ويمين يمين تكفر؟ قول الرجل علي حرام علي كذا، أنت علي حرام، يمين تكفر كفارة يمين. كيف ضرب الزوج الناشز؟ ضربا لا يكسر عظما ولا يخدر جلدا، ضربا غير مبرح. حكم الأكل اللحوم المجمدة مكتوب عليها مذبوح على الشريعة الإسلامية، إن كنت واثقا في من تشتري منهم كل، غير واثق لا تأكل. أحيانا يكتبون ذلك على كراتين السمك. حكم أكل اللحم البرازيلي، العبرة هل زكي عند الذبح أم لا؟ أن هناك مذابح في البرازيل يشرف عليها بعض المسؤولين من الأزهر والجمعيات الإسلامية، وهناك لا. فإذا كنت واثقا في أن اللحم البرازيلي زكي وسمي الله عليه كل، غير ذلك لا تأكل. حكم دفن الميت وبه جهاز استر الغسيل الكلوي دون إخراجه مهم لو سمحت؟ إذا كانت استخراج الجهاز سيضر بالميت ويؤذيه دفنه به، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. تجري بماله كله، والمال داير في السوق، هل على زكاة جبنة؟ نعم اذا كان المال بلغ النصاب وحال عليه الحول. حكم ان يجمع الصلاة وقت مطر وفي بيتي بحجة ان جماعة المسجد جماعة الصلاة، ما يجمع، وليس هناك دليل. حديث الجمل في المطر نفسه ضعيف، حديث الجمل في المطر ضعيف. وإن أخذ قوم بحديث ابن عباس العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء سرعا وثمانيا من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا مطر، من غير عذر محمول على الاضطرار، هذا ليس بمضطر. هل تعليم الرجل للنساء القرآن جائز حيث تؤمن الفتنة؟ إذا وجد الفتنة لا. أفضل كتب التاريخ، لا أعلم كتابا في التاريخ فاضلا إلا كتاب ربي سبحانه وتعالى. ما التاريخ كما تعلمون يكتبه الأقوى، كل خليفة وكل رئيس في زمانه يملي على المؤرخين أن يكتبوا ما ساغ له ليس لهم. نعم. هل يتم فصل ذهب الأمة عن ذهب بناتها عند دفع الزكاة؟ لا. نعم عفوا، ذهب الأم مستقل إذا بلغ النصاب على حدة زكية، وكذا ذهب البنت. هل تجوز صلاة المغرب وآتي العشاء؟ هل يجوز صلي يعني جاءوا الناس صلون العشاء ولم يصل المغرب، صلي معهم العشاء كصلاتهم دون اختلاف وبعد ذلك صلي المغرب الذي فاتك لحديث الرسول عليه السلام ما أدركتم فصلوا، عفوا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. نعرف أن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لكن نحن نتفادى مثلا كون الذبيحة سرقت بالكهرباء أو قتلت ولم تزكر، حكم بيع الملابس الحريم من غير شرعية، إذا كنت تلبس في البيت لا بأس بها، الموضح ما معنى الغير شرعية، لأن كل جل لبس النساء الآن في الشارع غير شرعي إلا ما نظر، ومع ذلك لا نستطيع أن نحرم بيعه. الإنسان الذي يؤذي الناس بالسحر والشعوذة للقتل، ماذا عن هذا؟ لماذا لا تتكلمون عن الشعوذة؟ كيف لا نتكلم عن الشعوذة؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت وما علمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله والسحر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا فصدقه ولم تقبل له صلاة 40 ليلة. والله يقول قل أعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كيفية التخلص من القرض الربا؟ واستغفر الله وتصدق، هذا من أمره قد تم. ما حكم الزوجة التي تمتنع عن زوجها ولا تريد التزين وتقول عرفت من هذه الأشياء؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، استمتنع عن الفراش إذا كانت مريضة لا عذرها، لكن إذا لم تكن مريضة فالنبي يقول أيما امرأة دعا زوجها لفراش فأبت لعنة الملائكة حتى تصبح. حكم عمل عمره واحتساب ثوابها لشخص آخر على قيد الحياة لا مانع، حكم عمل عمره واحتساب ثوابها وقع من شخص بعض المال وأنا أخذت ذلك المال ولم أقل له، ما حكم ذلك؟ أنت حرام، أنت شيء رجد المال يسقط من الشخص يعني يعرف صاحبه ومع ذلك أخذه والتهمه سحتا في بطنه ولم يخبره ويسأل، رد المال لصاحبه اذهب وابحث عنه. من تشوف أحد يغش في الشغل ولا تقل لصاحب الشغل من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فلم يستطع فبلساني فلم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف المال، لكن عليك أن تخبر صاحب العمل. زوجها مش جوزي، زوج جوز المصريات يقولن جوزي الصح زوجي، سرق ذهبي ويسرق فلوسي وكذاب وكان أعوذ بالله فارقي إذا كان بهذه الطريقة. حكم تصوير مشاهد تشبه يوم القيامة والحساب والجنة والنار في الأفلام، يعني ايش الموضوع؟ يعني واحد بيلبس النار لكن ما ادري الملابسات التي تحيط بذلك. على صيام دين من رمضان ما قدرت صومهن لاني كنت حامل وراحت السنه، يجوز اصومهن؟ نعم عليك ان تصوم مما قد فاتك. الله يرزقك بزوج صالح يا حياه بنت فرح. هل يجوز ذكر الزوجه لزوجها بدون قسيمة بغرض أن ترحل في وقت؟ لازم ترجع لزوجها بعقد جديد بشروطه المشروع على نكاح الأب وليه. أما التسجيل فلضمان الحقوق، لكن عدم التسجيل ضدها ليس في صالحها. التسجيل ممكن تأخذ قسيمة الزوج ترفع قضية تخلع تختلع، لكن عدم التسجيل هذا أنه تركها ولم يطلق ماذا ستصنع؟ عليكم يا أخ محمود العرباوي، هل من السنة ترك الإمام مسافة بين قراءة الفاتحة وبين قراءة السورة حتى يقرأ المأمون؟ الحديث الوارد في ذلك يا أخي زياد ضعيف الإسناد، الحديث السكتة بين الانتهاء من الفاتحة وقراءة السورة حتى يتسنى الإمام من القراءة حديث ضعيف الإسناد. هل التبني حرام؟ التبني تقول عن شخص ابن طفل هو ابنك وليس ابنك حرام. قال تعالى ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أعرف الميكرو بليدنج في الحواجب ابتعدي عنه الله يستر عليك. حكم معرفة جنس الجنين في بطن الأم لا بأس ناشئة تصويرية. الصوت يتردد لم يقل ذلك أحد غيرك يا أختي إيمان بنت أبي العزم. وجدت مبلغ 300 جنيه ولا أجد صاحب أعرفها لمدة سنة إن جاء صاحبه وإلا استشارك بها. وهذا إذا كنت وجدتها في مكان نظن أن صاحبها سيبحث عنها. أما إذا وجدتها مثلا في المطار صاحبه لن يبحث عنها سنة في المطار. منذ السنة الذي يجرح ينزف أحيانا ويشفي أحيانا ويقوم به صديد أحيانا مع حكم الطهارة. الوضوء لا ينتقد بالجروح. ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. حكم الجمع بين المغرب والعشاء بعد الرجوع إلى بلده لا بأس. هل يجوز منع من يقرأ القرآن على الأموات؟ لا تحدث فتنة. شوف أنا أحمد بن جلالة أشكركم يا رقية شوف أنا أخسان حجزاكم الله كل خير جميعا. هل تجوز صباغة الشعر؟ تجوز صباغة الشعر إلا أنك إذا كنت رجلا اتقي السواد قدر الاستطاعة بغير تحريم. هل 80,000 جنيه مرت علي عفوا 80,000 جنيه مر عليه عام مر عليها وطلع له زكاة مال قد ايه؟ سمعون 1,000 جنيه مر عليه عام على 1,025 80,000 جنيه لك 78,000 والفقراء سنين حرام عليه إياك أن تبخل. ويسأل جزاه الله خير ليس ببخيل. اعتساب أجر التلاوة لوالدين أميين لم يرد أن أحدا قرأ القرآن وهبته والله لأحد. ونفع الله بك البلاد والعباد يا شيخ خلف. زوجي كثير الأيمان بالطلاق مش عارف عايشة في الحلال ولا في الحرام. كان يقول أنت طالق فثلاث مرات قال لك أنت طالق فتحرمي عليه. حكما لم يدرك الركعة الأولى مع الإمام في صلاة الجمعة يتم ركعة بعد أن يسلم الإمام لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أم بلال وجزاك الله مثله. ما كتب فقه الحديث عندك فتح الباري عندك مسلم شرح النووي عندك عون المعبود شرح سنة النبي داود عندك المبارك فوري تحفة الأحوادي شرح سنة الترمذي. وجزاك الله خير يا إيمان جزاك الله خير يا منى. خالد الدقاق حفظه الله أين سؤاله؟ ما الدليل على جواز عمل العمرة للحي؟ وجعلنا بيك واعتمر لبيك عن شبرمة مع الاختلاف في رفعه ووقفه. قال ما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قراءة القرآن والدعاء بثواب القراءة الميت قلنا لم يرد. بارك الله فيك يا زياد بن عماشة. النادي وجزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. البنوك كلها سواء أجبنا بالأمس ليست كل الأحاديث الموجودة في موطأ مالك صحيحة ولم يشترط الصحة، سيسأل هل تصح صلاة من صلى وتبين أن آخر ظهري كان مكشوفا وهو ساهي؟ الصلاة تصح يا شيخ خالد، كان ساهيا. جبنا على هذا بالأمس، جبنا على هذا بالأمس ما فيه كفاية. سلم الله عقولنا من هذا السفر الذي يعتري مشجعين الكرة، يسمون بعضا ويشتمون بعضا ويسخرون من بعض، كل الرذائل أعوذ بالله. الله يوفقنا هيك يوم معي. لو صليت الظهر الساعة واحدة وبيأذن 12 كده يكون من الذين هم صلاتهم صلاة. لا لا الحمد لله أنت في صلاتك ما لم يدخل وقت العصر. سائل يسأل هل ثبت يوم من أيام الحجامة فيها الأحاديث يا خالد الدقاق التي وردت فيها تعيين أيام الحجامة؟ لا يثبت منها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء 17 أو 19 أو 21 كل هذا لم يثبت. ولذا فإن الإمام أحمد بن حنبل نقل عنه أنه كان إذا هاج به الدم احتجم دون انتظار يومنا. حبك الله الذي أحببتنا فيه يا محمد. هل يجوز أعطاء زكاة المال للأخ المسرف كثير الاستدانة وراتبه 2050 جنيه ولديه زوجة وثلاثة أطفال؟ الأمر باحتياجه من عدم، كان مسكينا المال لا يكفيه يجوز أن يعطى من الزكاة لمسكنته. الله يبارك فيك يا محمود العرباوي. أختار القول بأن صلاة الجماعة تجب. نعم إذا صليت منفردا أجزأت عنك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للأعمى هل تسمع نداء؟ قال نعم، قال فأجب. وقال أيضا كنت أن أمر رجل يؤم الناس وأتخلف إلى قوم في بيوتهم فحرق عليهم بيوتهم. قال ابن مسعود لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. بارك الله فيك فضيلة الشيخ إيهاب، عقل حفظك الله. ماذا تقول عن أهل البيت؟ أهل بيت رسول الله أنعم بهم وأكرم، أنعم بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنعم بهم وأكرم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. كل صلاة نصلي عليهم ونبارك عليهم في كل صلاة، ألم نقل في كل صلاة إن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما نتعدى سؤالك يا أخت لله، لو نمت عن صلاة الفجر وصحيت بعد طلوع الشمس صلي ركعتين الصبح بس ولا صلي ركعتين الفجر وركعتين عن الصبح؟ هما ركعتان لكن في سنة ونافلة، سنة وفريضة. إن شئت أن تصلي السنة وتؤجر صليتها، إن لم تشأ أن تصلي السنة لم تصلي، لكن الفريضة هي الصبح والفجر واحد. لا تلبس الباروكة لأن النبي لعن الواصلة والمستوصلة، وأتأكد التحريم إذا كانت الباروكة من شعر آدمي. بارك الله فيك. هل نستطيع السفر الآن وكورونا تفشيها في العالم كله؟ أنا في فرنسا وأود أن أخذ الإجازة في تونس، نرجع لفرنسا عفوا نرجع تونس، حصل لك من مكر الكافر. حق مهنة المحاماة، إذا كنت تدافع عن حق فأنت محق، تدافع عن باطل فأنت مبطل. نعم أي نسينا إيه يعني خلوه لماذا يرى في رفيدة يعني فتنة، يعني الرجل يعلم امرأة فتنة، لكن هل جمع كبير أو ماذا؟ الملابسات المحيطة بالحدث تعطينا الحكم. الصلاة بملابس عليه هذا مطير، الصلاة تصح. ماذا تقول في علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب أحد العشر المبشرين بالجنة، رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله رضي الله تعالى عنه، من أهل البيت ومن أصحاب الكساء. وضع النبي صلى الله عليه وسلم الكساء على علي بن أبي طالب وعلى فاطمة وحسن وحسين، قيل أن اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. علي مناقبه أكثر صحابي وردت له مناقب، علي بن أبي طالب. نعم ترتيب أبو بكر وعمر وعثمان علي من ناحية الفضل، لكن من ناحية كثرة الأحاديث التي وردت الفضائل أكثر في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هل الصدقة من غير الولد تنفع؟ تنفع إن شاء الله. لعموم قوله علم ينتفع به، فاسأل طفل علي جن عفان الله ما الحل؟ ارقيا بالمعوذتين مع قل والله أهل مع الدعاء، الشيطان يفر من ذكر الله. سألت السؤال أكثر من مرة، ما النصيحة لرجل يسرف ويكسر الاستدانة ويرق أهلهم؟ إذا كان بلا ضابط في هذا سفيه، يعني يحظر عليه في هذا الباب إذا كان سفيها. يكفر كفارة يمين لم ينوي، إنما لم ينوي، أختار قال بوجوب تغطية الوجه إلا إذا كانت من قاعد من النساء. حكم الإيجار القديم هم يريدون زيادة الإيجار، والمؤجر توفي وأولاده كبار وتزوجوا ولا يريدون ترك الشقة، هم ظلمة، أرض مغصوبة. عقد الإيجار الدائم تقصد ماذا يا أبا أحمد؟ بين لي، هل أنتم من المستأجرين من أيام عبد الناصر؟ الشقة بخمسة جنيهات ولا تريدون الخروج؟ أعلم أنكم في أرض مغصوبة بهذه الطريقة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إنما الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى. انتبه لنفسك. هل الزواج دون كتابة قائمة مؤخرة اكتفي فقط بالمهر والشبكة ولا شك في التجهيزات فيه ظلم للزوجة بحسب الحال؟ إذا تراضيتم على ذلك لا بأس، كله بالتراضي. لماذا بشر ما حكم امرأة داعية تظهر حسن وجهها، يعني تفتن الناس تتبرج بذلك للرجال الأجانب أو ماذا؟ لو تحسن وجهها أمام النساء لا بأس، لكن للرجال فتنة. ما الرأي في من يقول بغلق باب الاجتهاد في الحكم على الأحاديث والاكتفاء بحكم كلامه؟ خطأ، لا شك في خطئه. أنا بخاف من عذاب القبر أوي أو جدا، لكن أوي هذا. طيب اعملي صالحا حتى تتفادين عذاب القبر، اترك الغيبة، اترك النميمة، نظفي نفسك عند البول، اعملي صالحا يكون عندك يقين في الله وفي دين الإسلام في الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رسول من عند الله. أن دخول المسجد في غير ميعاد الصلاة فلمن أصلي صلي على براحتك يرجع ليك. إهمال زوجي المسافر لي ولأولاده أحزن من أفعاله، من حقك أن تحزني. التقليد الأعمى فقير علم صحيح والغلط. نعم، ما حق مسلم سب الدين؟ سب الدين يكفر، سب الدين يكفر بسبه للدين، وعليه أن يتوب ويسلم. أفضل شرح للبخاري بعد فتح الباري. هناك كتاب العين وابن رجب أيضا. ماذا أفعل مع والدي؟ أبي وأمي يفرقون بين الأبناء والزوجات وأولادهم، ولن أسيء إليهم، وبالرغم من شهادة الجيران بخطئهن دائما، بالرغم من ذلك أصالحهم وهم يرفضون الصلح. ابتعد عنهم شيء، اسكن في مكان آخر وتهدئ الأحوال. ما اطلعت عليه يا علماء تراث؟ لو مرضاكم بالصدقة لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن أقوام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فسارع في الخيرات ودعوا. هل يجوز الضرب على الدف بين النساء في الخطة والحنة وكتب الكتاب؟ نعم يجوز. امرأة جاءت إلى الرسول عليه السلام وقالت إني نذرت ربك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف، قال إن كنت نذرت ففعلي. أنا امرأة، إنها امرأة تدرس في مدرسة إنه المدرس راجل، يعني لا خلوة يعني في الفصل، الخلوة منتفية غض البصر قدر الاستطاعة، وتحجبي حفظك الله. أختي أوصت أن تدفن مع أبيها في نفس المقبرة، هل هذا جائز؟ لا، النساء في مقابر النساء والرجال في مقابر الرجال. صحة قول أنس بن مالك وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. لأما قولة أقبح لا أحفظها في الحديث، إنما أظلم يعني ذاكرتي مر علي الحديث إن قول أنس الموقوف ما رأيت يوما أشد نورا من يوم مقدم الرسول عليه الصلاة والسلام. إن قول أقبح أحتاج النظر في سندها، تجو إلى النظر في سندها من ناحية الإسناد. نعم، النظر في السند هي موجودة في بعض الكتب كزاد المعاد وغيرها، لكن النظر في السند. في إجازة لنا منكم في الصاع والمد، ما وجيس أحد في ما أستطيع مثل هذا. تربية الكلاب في البيوت وتقبيلها حريب للأمر، يعني يقبل الكلب في البيت و عشان تكون مقدمات زواج، وهذا البلوى الأكبر الذي وقع فيه الكفرة في روسيا وفي غيرها. تقبل الكلب، أعوذ بالله من تقبيل الكلاب. ما ورد أن النبي كان يقبل الكلب، لعب الكلب نجس، عياذا بالله من هذا الغلو. صدق الرسول إذ قال لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. النبي يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم من قيراط، ولا تقل هذا كلب ولف ولا هذا كلب كذا كبير، كل هذا سبحان الله العظيم. هل تجوز صلاة القيام من بعد المغرب؟ لا، صلاة القيام بعد العشاء. عماد ما سؤالك؟ خالد الدقاق وفقك الله يا خالد. عندما يدفع النساء والرجال في مقبرة واحدة خلاف السنة وخلاف الهدي القويم، الصدقة للميت لا مانع. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كيف تصلي المرأة وهي مريضة تتبول في الشغل تجمع الصلاة في البيت؟ إن استطعت أن تصلي الصلاة في وقتها ولزمت بذلك عجزت تجمع بين الظهر والعصر ممكن، لكن لا جمع بين العصر والمغرب. سائل يسأل: هل من كفر وسب الدين يحبط جميع عمله؟ والآن حزين جدا لهذه اللحظة، يعني يتوب إلى الله ويستغفر ولا يأس من رحمة الله. تبه عقد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في هذه الشقق في العقود شروط ربوية، وكثيرا ما تكون الشقة أيضا غير معلومة، والنبي قال: لا تبع ما ليس عندك. الجائز من الأخذ من اللحية أن تقبض عليه وتأخذ ما زاد، هذا الذي كان يفعله ابن عمر. أما الرسول فما أخذ من طول لحياته ولا من عرضها. من هو إسرائيل؟ إسرائيل هو نبي الله يعقوب. طعامي كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا، إسرائيل ويعقوب عليه الصلاة والسلام. ما هذه السلفية الجديدة؟ لا نحب الأسماء، نحن مسلمون الحمد لله، يكفينا هذا. هل المرأة مذنبة إذا طلبت الطلاق وتطلقت لعدم الارتياح التعب النفسي وعدم وجود أي ألفة مع الشخص سنوات، نؤدى دائما إلى التطلع لزوج آخر يكون من راحة حسن أسرة؟ لا تأثم، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ما دامت لم تظلمه في الصداق لا تأثم. من تظلم في الماليات طبعا. صليت العصر وأنا لست على وضوء، نسيت، ولما أتممت تذكرت وأعدت الوضوء وصليت، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء ما دمت قد أعدت. ما دليل سنة البدء بالكبير وبين يدي حديث الأيمن في الأيمن؟ جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمان حويصة ومحيصة، فذهب الأصغر منهما يتكلم، فقال النبي: كبر كبر كبر كبر. وفي الحديث الآخر: رأيت أني في أتسوك فجاءني رجلان فناولت السواك للأصغر فقيل لي: كبر كبر. حكم الرجل الذي يعلم يعلم الناس القرآن ولا يعترف بحكم هذا، يعني يجلس مع، هل هناك خلوة؟ هل هناك فتنة ولا لا؟ بس اسأل عن الفتنة والخلوة. حكم البوتوكس، لا أعرف البوتوكس، وضح. أريد نصيحة عظيمة جدا، بسيعة عظيمة جدا، سهلة سهلة. رطب لسانك بذكر الله واعمل بالكتاب والسنة، اعمل بالكتاب والسنة، بارك الله فيك، مع تقوى الله. وعظم قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله، وصية رب العالمين. قد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. يقول: ثبت أن الرسول عليه السلام كان لا يطع سنة الفجر والوتر. هل ثبت أن الرسول كان لا يترك سنة الفجر ولا الوتر. لا تكون أثمانية من ستأخذ بقول الحنابلة، لكننا سنأخذ بكلام رسول الله وفعل رسول الله حتى نأمن. بارك الله فيك ونسلم. هل يجوز للخاطب أن يسمع المخطوبة في الهاتف؟ نعم، إذا كانت تتكلم بالمعروف، إذا كانت تتكلم بالمعروف في على قدر الحاجة. كيف أجمع بين صلاة الصبح والظهر والعصر؟ ليس هناك جمع بين الصبح والظهر أبدا، إلا إذا فتتك رغما عنك، إلا إذا فتتك. في بلادين لا يوجد من يدرس العلم الشرعي على النجاح لسندهم جماعة ولا يستطيع الهجرة. تبدأ في مثل هذه المواقع ستجد خيرا الآن الحمد لله. ما الكتب التي يتحب قراءتها قبل الزواج؟ الكتب المصنفة في فقه الزواج، ولكن عندنا لو تستطيع الوصول إلينا وترسل من يحفظ كتاب الكتب هدية في هذا الموضوع، أحكام النكاح والزفاف وغيرها من الكتب. حكم الصلاة في العربية وكيفيتها، لم نعرف مكان قبلة. إذا كانت نافلة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت براحلته. أما إذا كانت فريضة لازمك أن تنزل وتسأل عن قبلة وتتجه إليها. أما إذا كان سائق الأتوبيس لم يقف، جاهل أحمق، والفريضة الصدقية صليها على حالك، صل قيما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حكم سجود التلاوة على التخت بالرأس فقط ليس على هيئة السجود، إن لم تجد طريقة إلا هذا جاز، لأن النبي قال صل قيما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني الطالبة مثلا جلسة كده أو الطالب، والمدرس يتلو وندل المدرس وسجد وأنا مقيد ما أعرف أنزل في المدرج مش عارف أنزل، هل يمكن أن أدخل هكذا؟ وأضع ما مانع للحديث الذي فيه صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب. وأيضا لما تلى النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وبلغ قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الجميع مسلمهم وكافرهم وجنهم إلا رجلا ضخما من قريش كان مشركا أخذ حصوات من التراب وسجد عليها. لكن لا أقول لنا قلنا استدل بفعل مشرك، لا، إنما النبي ما أنكر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، سيدخل في باب هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. هل تجوز الصلاة بالنعال؟ نعم، تجوز الصلاة بالنعال إذا كانت طاهرة، إذا كانت طاهرة. سئل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. باختصار ما هي ضوابط الخطوبة؟ تذهب لولي الفتاة يريد أن أتزوج ابنتك، يقول لك مرحبا بك أو ليس بمرحبا بك، ليس بمرحبا بك، تعال وافقوا عليك، هو وابنته تقدم، تنظر إليها وتنظر إليك الفتاة، انظر إليها، وبعد ذلك خلاص استقرت لها نفسك خلاص، استقرت نفسك إليها واستقرت نفسها إليك ووليها، تصبح مخطوبة. أنصحك بالاستخارة قبل أن تفعل شيئا. حديث اذكر الفاجر بما فيه لا يصح، لكن الغيبة تجوز في حق الفاجر. يقول أتابعه وأجد كثيرا من الإشكال في الفهم في بعض دروس شرح البخاري وشرح كتاب الله ولا أعلم مصطلحات الحديث، كل شيء بالتدريج إن شاء الله. أنت دخل على مسألة غريبة عليك، ما عمرك سمعت حدثنا وأخبرنا وتظنها يعني طلاسم ولا فائدة فيها، لكن بعد مدة إن شاء الله بإذن الله كذا يعني تحل واحدة واحدة بالهدوء. فاصبر وستنال إن شاء الله. كالذي يذهب لأي جنة من الجنات، بنت دخلت كل الطب، دخلت كل الكلام بالإنجليزي وما عندها عربي تتعقد، ما هي شهر وتنحل العقدة بإذن الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك نعمتك نصيتي بيدك مضي في حكمك إلى آخره، ضعيف في سنده رجل قال له أبو سلمة وهو مجهول. وقت تجلس للرؤى الشرعية بالنقاب قبل الموافقة على المتقدم، هذه ليست رؤية، هي التي تراه الآن، يعني تريد أن تراه هي، يعني ليست خطوبة هذه، يعني ليست خطوبة جلسة بالنقاب ومدلة، يعني المسنون أنه هي التي ترى الخاطب أو الخاطب الذي يراه، هذا جرح وكسر الخاطب الخاطب. ففطمومنا الأصل لا يأتي، يعني صنيع لم يحدث على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتهيت الوقت، انتهى بهذا القدر. أشتدي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، أنتم في خير ما دمتم تطيعون الله ورسوله، فالزموا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ستجدون خيرا، والله ستجدون خيرا في دينكم وفي دنياكم، ستجدون طمأنينة للنفس وراحة للبال ما دمتم تطيعون الله ورسوله. اعلموا أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، ستستريح تمام الراحة والله، لن تذلوا أنفسكم لأحد، لن تهانوا، اسألوا الله وهو يعطيكم. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، دعوني أستجيب لكم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إليه المنتهى في كل شيء، فثقوا في الله. والله يا إخوة لن تندموا إذا عرفتم ربكم وأقبلتم على طاعته وعبادته وسألتموه كل ما تريدون، لن تهانوا ولن تضاموا أبدا، فإنكم مع الله الكريم، مع الله الكبير، مع الله القادر، مع الله الغالب، فمع الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالزموا طريق الله، الزموا طريق رسول الله، الزموا الدعاء، الزموا الرجاء، الزموا الخشية من الله، والله لن تضيعوا أبدا أبدا أبدا أبدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.